الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، ولازلنا في الكلام على تفضيل الشيخين والرد على الشيعة الغالية والرافضة. وهنا الإمام رحمة الله عليه سيستدل بالروايات التي تواترت عن علي في تفضيله الشيخين على نفسه وإنكاره على من يفضله على الشيخين. قال أبو إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه، هذا الإسناد الأول، أبو إسحاق السبيعي الهمداني عمرو بن عبد الله من الستة الذين عليهم مدار الإسناد، من همدان القبيلة التي كان لها صلة بعلي رضي الله عنه، وكانوا عامتهم من شيعته، وقد رأى عليا هو بنفسه. يقول المصنف: حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. هذا عن علي يعضد المروية عن عبد الله بن عمر الذي ادعى ابن عبد البر أنه خالف الإجماع، ويعضد الأخبار الواردة في الباب مثل أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، والحديث من رواية الحارث الأعور عن علي. فمن يقول الحارث الأعور مثل بعض الشيعة المعاصرين كأحمد الغماري وعبد الله الغماري يلزمه الأخذ بهذه الرواية. قال: حدثني أبي قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد بن قيس السكوني قال ذكر خلف بن حوشب عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: سبق النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة يغفر الله عز وجل عمن يشاء. حدثنا سويد بن السعيد قال حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد الكوفي عن خلف بن حوشب، وهذا ثقة ثبت، عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر فذكر مثله. حدثني زكريا بن يحيى بن صبيح زحمايه بواسط، حدثنا عمر بن مجاشع عن ابي اسحاق عن عبد خير قال: سمعت عليا يقول على المنبر: خير هذه الامه بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو شئت ان اسمي الثالث لسميته. فقال رجل لابي اسحاق: انهم يقولون انك تقول افضل في الشر، هؤلاء الروافض عاد يؤولون. فقال: خير خيارا. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي رضي الله عنه قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، والثاني عمر رضي الله عنه، وأحدثنا أشياء يفعل الله فيها ما يشاء. قال أبو عبد الرحمن: وهذا وهم من سويد، وإنما هو عن أبي إسحاق عن عبد خير ليس فيه عن أبي حية. ثم حدثناه سويد مرة أخرى، حدثنا شريك عن أبي حية لم يذكر فيه أبا إسحاق عن عبد خير عن علي رضي الله عنه. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا الصبي بن الأشعث عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه، والثاني عمر، ولو شئت لسميت الثالث. قال أبو إسحاق: فتهجى عبد خير خيارا لكي لا تمترون فيما قال علي رضي الله عنه. طبعا هذه الروايات كلها موجودة في كتاب فضائل الصحابة، زوائد عبد الله على فضائل الصحابة، وهذا ما يؤكد قوة نسبة هذا الكتاب للإمام عبد الله، خلافا لمن هوش بتهويشات هشة للطعن في الكتاب. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن الفرات عن أبي إسحاق عن الحارث، طبعا هذه رواية الخطأ، الحارث هذا الآور، قال: كان علي رضي الله عنه إذا صعد المنبر سلم فقال يا أيها الناس ما قلت لكم قالوا ما قلت لكم قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله فتعلقوا به فوالله لأن أخر من السماء فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلي من أن أكذب على الله عز وجل أو على رسوله صلى الله عليه وسلم أو على كتابه وما قلت لكم من تلقاء نفسي فراجعوني. وهذا كلام جليل من علي وينبغي أن يقتدي به الناس، ولكن المراجعة تكون عاد مراجعة على علم وعلى فهم، ما هي مراجعة التعنت. خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ومن بعد أبو بكر عمر، والثالث لو شئت لسميته. ثم يخطب: حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان هذا الثوري وشعبة ابن الحجاج معروف هؤلاء أوثق الطبقة، عن حبيب ابن أبي ثابت فقيه الكوفة وعالمها الجليل، عن عبد خير هذا الآن متابع لأبي إسحاق، عن علي رضي الله عنه قال لا أنبئكم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. قال حدثني نصر بن علي الجهضمي الأزدي حدثنا بشر بن المفضل هذا ثبت ونصر ثبت، عن شعبة هذا إسناد سبحان الله كله أثبات، عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله بن عون الخزاء الخراز وكان ثقة صدوقا، حدثنا مبارك بن سعيد أخو سفيان عن أبيه وهو سعيد بن مسروق، عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد خير الهمداني قال سمعت عليا يقول على المنبر ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، قال فذكر أبا بكر. ثم قال ألا أخبركم بالثاني فذكر عمر رضي الله عنه، ثم قال لو شئت لأنبأتكم بالثالث، قال وسكت، فقال فرأينا أنه يعني نفسه. هذا من رأيهم، وانتشر هذا في الكوفيين حتى كانوا باستمرار يفضلون عليا على عثمان، وهذا من ظنهم فقط مجرد ظن لا يصمد أمام الأدلة. فقلت أنت سمعته يقول هذا؟ قال نعم وربي الكعبة. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عن عن خالد بن علقمة، شعبة كان يخطف الأسماء، فخالد بن علقمة سماه مالك بن عرفطة، وهذا يعني خطأ عجيب سبحان الله. هذا متابعة إلى عبد بن عن عبد بن خير قال سمعت عليا يقول خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وخير الناس بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم أحدثنا أحداثا يقضي الله فيها ما أحب. والآن يروي عن عبد خير تقريبا ثلاثة كلهم ثقات. حدثني أبو بحر عبد الواحد بن غياث البصري حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما فرغ من أهل البصرة إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وأحدثنا أحداثا يصنع الله فيها ما يشاء. حدثني وهب بن بقية الواسطي أنبأنا خالد بن عبد الله عن حصين عن المسيب بن عبد خير هذا الرابع الذي يروي عن عبد خير عن أبيه قال قام علي فقال خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنه وإنا قد أحدثنا أحداثا يقضي الله فيها ما يشاء. طيب حدثني أبو صالح الحكم بن موسى حدثنا شهاب بن خراش حدثني يونس بن خباب هذا متروك لكنه في من ضمن الناس الذين رووا عن المسيب بن عبد خير عن عبد خير قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر. حدثني وهب ابن بقية الواسطي حدثنا خالد عن عطاء يعني ابن السائب هذا الآن الخامس الذي يروي عن عبد خير. طيب عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال لا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم خيرها بعد أبي بكر عمر ثم يجعل الله الخير حيث أحب. حدثني أبو صالح الحكم ابن موسى حدثنا شهاب بن خراش حدثني الحجاج بن دينار عن أبي معشر هذا زيادة بن كليب. عندنا في الروايات في اثنين أبو معشر، في نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف هذا مدني تجده في الأسانيد المدنية ويروي عن محمد بن كعب القرظي، وفي اللي يروي عن إبراهيم اسمه زيادة بن كليب ثقة. أنا نبهت على هذا لأن بعض المحققين يخطئ في هذا. طيب عن إبراهيم هذا النخعي الإمام المعروف قال ضرب علقمة هذا المنبر، علقمة من من من أصحاب عمر وابن مسعود وأيضا كان من أصحاب علي ومن قاتل مع علي. طيب قال خطبنا علي على هذا المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر ما شاء الله أن يذكر، ثم قال ألا إنه بلغني أن قوما يفضلونني على أبي بكر يفضلوني على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولو وكنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكن أكره العقوبة قبل التقدم، هذا اتباع، ومن قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفتري. خير الناس كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، ثم أحدثنا بعدهم أحداثا يقضي الله فيها ما أحب، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. هذه العبارة تروى في حديث مرفوع لا تصح، هي كلام علي ومشهورة جدا عن علي، من الحكم الجليل التي تكلم بها علي رضي الله عنه. هنا الآن علقمة تابع عبد خير والأسانيد الصحيحة. طيب حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية، وهذه كلها أسانيد كوفية يعني الله. حدثنا وقاء بن إياس الأسدي عن علي بن ربيعة الوالبي عن علي رضي الله عنه. جميل، هذا الآن الثالث. قال إني لا أعرف أخيار هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، ولا شئت أن أسمي الثالث لفعلت. حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة أو سلمة عن علي رضي الله عنه. عبد الله بن سلمة هذا قال شعبة تعرف وتنكر، هذا الآن ما نعرف. عندنا ثلاثة الآن رأوا هذا الأمر عن علي أنه خطب فقال إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر رضي الله عنه، ولو شئت أن أسمي الثالث لسميته. هذا الآن أربع، هؤلاء أربع الآن يروون عن علي هذا الأمر. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري ثقة، حدثنا حماد بن زيد ثقة ثبت قال أنبأنا سعيد بن أبي عروبة ثقة اختلط بآخره، ويبدو أن حماد بن زيد روى عنه ما أذكر لعله قبل الاختلاط، عن قتادة عن الحسن بن علي عن قيس غلط غلط غلط، هذا الحسن البصري وليس الحسن بن علي، هو الحسن البصري صحيح اسمه الحسن بن علي لكن هو الحسن البصري وليس حسن بن علي حاطين رضي الله عنهما، فكأنه الحسن بن علي الصحابي، هذا غلط، هذا الحسن البصري اللي يروي هو الحسن بن أبي الحسن أبو الحسن اسمه يسار صحيح، فهذا غلط، هذا غلط، هذا غلط مخطوطة والله ما أدري منين جت هي غلط. إيه عن قيس بن عباد قال قال علي لابنه الحسن بن علي، هي هذه، هذا من هنا جاء الدرد يوم الجمل، يا حسن ليت أباك مات من 20 سنة. قال فقال له الحسن يا أبا كنت أنهاك عن هذا، قال يا بني لم أرى الأمر يبلغ هذا. الحسن كان اعترض على أن أباه يبايع بعد مقتل عثمان، رواية معروف، وعلي قال في له كلاما شديدا والرواية معروفة. حدثني الحارث حد أن أشعث بن شعبة أنبأنا منصور بن دينار حدثني مسعدة الأعور البجلي قال سمعت عليا هذا تقريبا السادس رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة لا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، ولو شئت لسميت الثالثة. أخبرت عن أشعث بن شعبة عن منصور بن دينار عن موسى بن أبي كثير عن أبي كثير مثله سواء سمعت أبي. الآن يعني بعد الروايات يقول السنة في التفضيل الذي نذهب إليه إلى ما روي عن ابن عمر يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وأما الخلافة فنذهب إلى حديث سفينة فنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلفاء، فنستعمل الحديثين جميعا، ولا نعيب على من ولا نعيب من ربع بعلي يعني في التفضيل لقرابته وإسلامه القديم وعدله. سألت أبي رضي رحمه الله ها وصهره وإسلامه القديم وعده. سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال أبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع في الخلفاء. قال قلت لأبي رحمه الله إن قوما يقولون إنه ليس بخليفة، ذكرنا شبهتهم في المجلس السابق والجواب عليها. قال هذا قول سوء الردي. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون له يا أمير المؤمنين أفنكذبهم وقد حج بالناس وقطع ورجم، فيكون هذا إلا خليفة؟ قلت لأبي رحمه الله من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي رضي الله عنه رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة؟ قال أبي إنما أراد بذلك أن يضع من نفسه يتواضع، قوله خبطتنا فتنة تواضع بذلك. عبيد السلماني علي يذكر لعبيد السلماني مسألة في الفقه، عبيد السلماني تابع مخضرة، فمسألة متعلقة بأمهات الأولاد، فعلي يقول لعبيد السلماني يقول له أنا وعمر قديما يعني بخلافة عمر كنا نرى كذا وكذا، اجتمعنا على الآن أنا في خلافتي بدأ لي شيء جديد أن أحتاط. فرد على عبيد السلماني بخصوص هذه المسألة فقال له رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرق، يعني أنت في لما كنت متفق مع عمر هذا أحب إلينا من مسألة الرأي الذي تنفرد به الآن أنت. فجاءوا بعض الناس وجاءوا نزلوا هذه الرواية خرجوها عن سياقها، فقال لك شوف الآن علي يعني هذا الرجل، مع أنه الرجل كان في ولاية علي، والمسألة إيش الأثر نفسه يدل علي خليفة قاعد يتكلم في الفروج ويحكم وعبيدة يعني يكلمه في حوار بين فقيهين. حدثني هدبة بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة بعبد الرحمن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم بعد ذلك ملكا. قال سفينة فخذ سنتي أبي بكر و10 عمر و12 عثمان و6 علي رضي الله عنهم. يعني هذه الخلافة الراشدة التي استكملت العدل تماما. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، وفي رواية النبي أنه قال ثم ملك ورحمة في روايات أخرى، فحكم معاوية كان ملك ورحمة، وقال لا زال الإسلام عزيز الـ12 خليفة كلهم من قريش، ولكن لم يكونوا بعدل الأئمة الخلفاء الأوائل. حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا العوام حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن هذا خادم النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة. قال فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا. قال فقيل له إن عليا لا يعد بالخلفاء، فقال بنو فلان فهم أبعد من ذلك. يعني الأمويين اللي في زمنه كان يعني وقتها كانوا ماسكين الفرع المرواني، قالوا علي ليس خليفة، فقال إذا أنتم أبعد عن الخلافة، أنتم أيضا لستم خلفاء. وهذا اللي تفسر رواية ما حشرج بن نباتة لما قال كذب بن الزرقاء وحشرج رجل شيعي، هم خلفاء فعلا بالحكم العام، لكن أنت إذا تقول أن علي ليس خليفة فأنت من باب أولى أنت لست خليفة. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم ثم بعد ذلك، يعني هم يحتجون أنه لم يجمع عليه الناس، ثم بعد ذلك في زمن العباسيين كل واحد منهم ماسك جزء ما أجمع عليه الناس يسمون أنفسهم خلفاء، فحتى الشبهة هذه زالت، لأنهم يعني هم أنفسهم يعني الأمويين بنوا دولة في المغرب والعباسيين في المشرق. حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم قال حدثنا عمار بن حوشب عن سعيد بن جمهان قال سمعت السفينة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملك. قال فعد السفينة بكر وعمر وعثمان وعليا. قال فقلت لسفينة إن بني مروان يزعمون أنهم خلفاء، فقال كذبوا. هو ورد حديث 12 أميرة 12 خليفة لكن ليست الخلافة الراشدة. قال حدثني أبو جعفر محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي الرواد البصري حدثنا الحجاج بن فروخ يعني الواسطي قال حدثنا العوام عن رجل سماه عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة. قال سفينة فأتمها علي 30. حدثني أبو معمر الهذلي إسماعيل بن إبراهيم بن معمر حدثنا هشيم عن حدثنا عواب بن هوشب عمن حدثه عن عائشة قالت لما أسس رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مسجد المدينة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجر ثم جاء أبو بكر بحجر فوضع ثم جاء عمر رضي الله عنه بحجر فوضع ثم جاء عثمان رضي الله عنه بحجر فوضع فقال ثم قال هؤلاء أمراء الخلافة من بعدي. حديث فيه غرابة شوي. قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي حدثنا أبو طلحة بن بنتي سعيد بن جمهان قال حدثني جدي أبا أمي سعيد بن جمهان يقول سمعت سفينة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة فما بعد ذلك ملك أو قال ملوك. شك أبو طلحة. تقريبا هذا يعني خلاص يكون انتهى البحث المتعلق بالصحابة الكرام. الآن سيدخل المصنف في الكلام عن عذاب القبر. عذاب القبر عذاب القبر أنكرته المعتزلة، أنكره جزء من المعتزلة منهم من يؤمن به كالزمخشري وغيره، وسبب ذلك طردهم الحس فيما يتعلق بالعالم البرزخي. وخذ قاعدة، العالم البرزخي هذا شيء مختلف تماما عن العالم الدنيا والموجود في قواعده، كما أن الآخرة شيء مختلف تماما عن عالم البرزخ وعالم يعني وعالم الدنيا يوم يسحبون في النار على وجوههم، يمشون على وجوههم. كيف يمشون على وجوههم؟ في الدنيا يمشون على أقدامهم، ولكن هذا في الآخرة ذوقوا مس سقر، الأمر يختلف في الآخرة. خالد بن يزيد بن معاوية لما سأله الرهبان قال كيف أهل الإيمان عندكم يأكلون من الجنة والجنة لا تنقص؟ قال هذا مثل علم الرجل في الدنيا، يعطيه للناس ولا ينقص بل ربما يزداد. فهذه ربما تجد لها أمثالا في الدنيا، ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى بعلمه الواسع يبدل الأمور. طيب، عذاب القبر هل هو مذكور في القرآن؟ نعم مذكور في القرآن، الذي يقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. إذن عندنا عذاب أدنى وعذاب أكبر. بعض المفسرين قالوا العذاب الأدنى هنا هو الزلازل، الفقر، العذاب الدنيوي، ولكن هذا لا يشمل جميع الكفار. الصواب والأقوي أن عذاب القبر لأنه يشمل جميع الكفار. طيب، فإن له معيشة ضنكا. قال براء بن عاثب عذاب القبر نعم المشركين في الدنيا تكون لهم، ولكن أيضا لا مشكلة حتى يشمل جميع هؤلاء. في سورة يونس سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى. طيب، إذن في عذاب مرتين، في عذاب في الدنيا وفي عذاب في مكان آخر. وأصلا يعني فنجعل المسلمين كالمجرمين. طيب، إن المسلمين والمجرمين في الدنيا ليسوا واحدا وفي الآخرة ليسوا واحدا. طيب، يناسب حالهم في البرزخ ليس واحدا، يعني هذا أيضا القياس، هذا الظاهر. فعذاب القبر حقيقة قرآنية، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعرضون عليها. هذا نوع من العذاب. أيضا أهل الإيمان، عاد أهل الإيمان عذابهم في القبر هذا يكون كفارة، يكون كفارة لذنوبهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الزنات ورأى. فحتى شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر قاعدة أنه في الدنيا عندنا عدة كفارات، عندنا التوبة وعندنا الاستغفار وعندنا حسنات الماحية وعندنا المصائب، لما يموت الإنسان عندنا صلاة الجنازة ودعاء الناس له، وعندنا عذاب القبر. لو عذب بالقبر هذا سيعفيه من العذاب الأخروي، مثل ما لو إذا حصلت له مصيبة في الدنيا تعفيه من العذاب الأخروي. طيب هل عذاب بعض الناس يضربون مثل لعذاب القبر يقولون عذاب القبر هذا الله يبارك لك هذا مثل الإنسان لما يحلم بكابوس يضيق صدره وكذا وما تحرك من مكانه. هذا يعني يضرب الماتريدية وغيرهم يضربون مثل كهذا كي يقربوا مثله. هذا فقط جيد لتوصيل فكرة أنه ليس كل شيء يقاس المحسوس، ولكن عذاب القبر حقيقي يقع على الروح والجسد، لأنه في أهل بدع قالوا أنه يقع على الروح فقط، لهذا ما استشكل شيء مثل ابن حزم قال هو على الروح، فأنت الجسد تشوفه في شيء ما في شيء ما يهمه، ولكن حقيقة هذا قول باطل. عندنا حديث البراء بن عازب ثم ترد الروح إلى الجسد ويسأله ملكين منكر ونكير. الأمر المهم هو ما في بس عذاب قبر، في نعيم في القبر، أرواح المؤمنين في حواصل طير، في أرواح الشهداء في حواصل طير، يعني هذا الآن الروح وتتصل بالجسد اللي في القبر اتصال الله وحده يعلمه، تعلق من شجر الجنة، تعلق يعني تأكل من شجر الجنة، فيحصل تنعم كل ما الطير هذا أكل. أرواح الكفار في برهوت كما صح عن علي وهناك أثار كثيرة. طيب وأيضا هي في قبورهم في اتصال الله وحده يعلم به كيف يحصل. طيب الأما أحاديث عذاب القبر فكثيرة جدا. استعادة النبي من عذاب القبر يمكن رواها 9 من الصحابة أو 10. الأحاديث متواترة لا مجال للطعن فيها، لا طعن فيها لزنديق. طيب وقلنا تروح تقع على الروح والجسد وهذا الطبيعي. طيب يقولون من أكلته الحيتان، من أكلته كيف يعذب؟ طيب الله عز وجل يعني عندنا عدة أجوبة ممكن تكون على هذا. ممكن هذا الميتة الشنيعة تعفي الجسد عن بعض العذاب لا مشكلة، ويبقى عذاب على بقية أجزاء الجسد وعلى الروح ممكن، مثل ما ورد في الحديث أن من الذين يعفون من عذاب القبر الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بارقة السيوف فتنة، خلاص. ولنستحضر حديث الرجل الذي قال حرقوه، هو حرقه عشان لا يتعذب، الله عز وجل أرجعه، فنفس الجواب، جواب نفسه، الله عز وجل قادر يرجعه فيتعذب. يقول لك ناس فيك قبور كشفناها لم نجد إعلام، طبعا مع أنه غير صحيح، أي قبر تكشف وتجد أن الميت عليه آثار أكل وعليه آثار. طيب والله عز وجل من قال لك أنه يظهر هذا؟ من قال لك أن هذا الميت سيكون معذبا حتما؟ يعني هذا من ناحية. من ناحية أخرى حقيقة هناك حوادث تاريخية ثابتة كثيرة جدا عن أناس رؤي لهم عذاب أو نعيم في القبور واجد، ذكرها ابن رجب في أهواء القبور، ذكر ابن القيم في الروح، هناك حادثة ذكرها المقريزي في تاريخه، وذكر أنه وهذه حصلت في زمنه وقبل في زمن بدقيق العيد يعني قبله بقليل، أن رجلا دفن امرأته فتذكر أنه ترك شيئا في قبرها، فجاء القبر فوجدها مرفوعة من شعرها فأمسكها فخسف به هو الآخر، فجاء القاضي أنا ذاك اللي هو كان ابن دقيق العيد أو كذا ووثق هذه الحادثة وكتبوا بها إلى الأمصار. والحادثة هذه حصل في القرن الثامن الهجري يعني ما شيء قريب جدا، ووثقت ذكرها السيوطي في شرح الصدور وموجودة في تاريخ المقريزي الخطط. فأصلا يعني هنا وهناك حوادث وناس رؤي عليهم أفعى. طيب مسألة الشجاع الأقرع هناك أثر عن عائشة أنه في تارك الزكاة وفي ويمثل له، وهناك أيضا من الحوادث التي تواترت الناس الذين رؤوا على هيئة حسنة بعد وفاتهم مثل الشهداء اللي ماتوا في أحد، صار في صحيح البخاري لأنهم كأنهم دفنوا بالأمس. أرواح زكي البربهاري هذا التاريخ المعروف أنه ملأت بغداد أرواح قبره بربهار رضوان الله عليه. لأن بعض الناس حين ينكرون هذا القصة يقول لك هذه الجهاديين يسوونهم مش عارف إيه يقلبوا معتزلة. لا هذه حوادث ثابتة، لكن ما هو دائما الله عز وجل يظهر لك. كيف إيمانك بالغيب؟ الله عز وجل شأن يخفي عليك هذا يخفيه ويغميه عليك، علمه عند ربي في الكتاب. لكن حقيقة الأمر الذي يدعون أنه غير موجود هو موجود، هو موجود ومسجل في حوادث كثيرة جدا في التاريخ. حتى القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة ذكر ابنه بالدنيا في هواء القبور أن رجلا كان يعني ابن أخته كان ولد فاجر فمرض وكاد يموت، فالولد تاب في مرض موته فخاله قال له أنت يعني إنسان يعني الله عز وجل لا يغفر لك أو كذا أو، فالولد قال له لا يعني رحمة الله أوسع وكذا وكذا. فجاء القاسم هذا يدفنه، فلما دفنوه يعني رأوا بعض يعني رأوا في قبره بعض العلامات على صلاحه وكذا لا أذكر ضاء ونورا ورأى، فقال خاله صدق هو أنا كذبت. طبعا هذه أوردها رجل معاصر اسمه خالد الحايك ليستدل على أن القاسم هذا كذاب، لأن هذه عنده كارثة يعني عقلية اعتزالية. طيب إيش المشكلة؟ هذا أمر في كل تاريخ الدنيا كانت تقع حوادث من هذا النوع، من هذا مثل رؤى المنامات مثل كذا، هذا تواترت في الأمم ما تستطيع أن تدفعها. لكن هل هي ظاهرة لكل الناس؟ لا ما تظهر لكل الناس. أي. طيب وهل والسؤال ها هنا؟ أي. والسؤال ها هنا؟ أي. والسؤال أي طيب والسؤال ها هنا أيضا بعد ما أجبنا على هذا، من الذين ورد في السنة أنهم يؤمنون من عذاب القبر؟ ورد أن من يؤمنون من عذاب القبر الشهداء، كفى بارقة السيوف فتنة. وورد الذي يموت بداء البطن ثابت أنه يؤمن من عذاب القبر. أخي خليها لا لا هو يشحن الجهاز هو فيه مشكلة بس. طيب وردت بعض آثار أنه بعض الناس رأوا بعض السلف يعني طيب ايوه هذا كان في البخاري يا عبد الله، معقوله هذا في البخاري؟ قال جابر بن عبد الله كتب معاذ لعامله ان يجري عينا الى احد، فكتب اليه عامله ان لا نجري انها لا تجري الا على قبور الشهداء، فكتب عليه ان انفذها، فكتب اليه ان انفذها، فرايتهم يخرجون على رقاب الرجال كانهم رجال نوم، حتى أصابت المسحات قدم حمزة فانطلق منها دم. وهذا حتى الشهداء المعاصرين يعني الناس المعاصرين اللي يموتون ذكر منهم عنهم قصص، ذكر لنا من هذا قصص عديدة، ذكر لنا من هذا قصص عديدة. طيب إذن ما دام هناك أناس يعفون وهناك أيضا نعيم وعذاب للقبر ليس عذاب فقط، واجبنا على الإرادات المعتزلية الضعيفة والعذاب يقع على الروح والجسد. طيب عندنا الآن منكر ونكير وهو ثابت، يسألون كل الناس الموتى من ربك ما دينك من نبيك. بعض الناس أوردوا إرادة قال طيب كيف في كل القبور؟ طيب ما هذا عند الله، يعني هذا أمر نحن لا ندري فيه، هي عند الله مثل ما ملك الموت يقبض أرواح في كل مكان، هو صحيح له أعوان الله عز وجل يقدره على هذا. القرطب اقترح شيئا يشبه البث التلفزيوني عندنا، ف فقال يعني قال لا يمتنع من باب التقريب، قال لا يمتنع أن يكون منكر ونكير في مكان واحد، ويسألان يوجهان السؤال لكل هؤلاء، ويظهر لكل واحد من هؤلاء المنكر ونكير يخاطبانه مباشرة. هذا اللي اقترحه القرطبي هو البث التلفزيوني الموجود حاليا يعني، وإن كان وإن كنا نحن لا يمتنع عندنا أن يكونوا لأن يجلسانه لا يمتنع نهائيا. وانت ايش وراك ايش معجلكم؟ هذول ملائكه تقسم في البصر. فيعني مثل هذه الامور لا داعي ان ان ان, أن نجعل. فياتي بعض الناس يقول كيف يعذبون في الدنيا ويعذبون في في في يعذبون في الاخره ويعذبون في القبر؟ طبعا مثل ما عذبوا في الدنيا هذا مو فاتح القران كله قاعد تقرا انهم يعذبون عذبوا في الدنيا قوم فرعون وقوم لوط. طيب ايش المشكله ان يعذب في القبر؟ فنجعلهم يعني يجعلهم كل مؤمنين سواء محياهم وماتهم. طبعا. طيب كيف يقولون من بعثنا مما قدنا؟ هذا نص جماعة كبيرة من السلف وفيها أثر عن أبي هريرة أنهم ينامون نومة قبل البعث تخفف عنهم، يعني هو العذاب ليس ممتدا إلى يوم القيامة بل ينامون نومة، هذه النومة يعني شوف بعض الناس انكر النوم فيه قال يعني كيف هم في عذاب؟ لا لا لا، هم ينامون نومه، فهذه النومه يتفاجؤون فيقولون من بعثنا من مرقدنا هذا. طيب الحمد لله. يقول سئل عن طيب ما حكم منكر عذاب القبر؟ منكر المتواتر كافر، منكر المتواتر كافر. طيب والأحاديث اللي أوردها عبد الله ها هنا، يعني شفت هذا الأحاديث، هذه تقريبا ممكن نقول 10 الأحاديث اللي واردة في الباب أحاديث عذاب القبر كثيرة جدا ومتواترة اجتمع عليها عادة فعلا تحيل العادة. وأيضا من الأدلة الحسية على عذاب القبر ما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه أنه كانت البهائم كانت إذا عقدت قلوب بطونها فلم تعد تستطيع أن تخرج يذهبون بها إلى القبور فتنطلق بطونها، فكانوا يظنون هذه من كرامات الأولياء. فقال لهم ابن تيمية لا، هؤلاء يسمعون معذبين فتخاف البهائم فتنطلق، نحن لا نسمع البهائم تسمع فتنطلق بطونها. ذكرها في الرجع البكري. قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب عن أبي أيوب عن البراء عن أبي أيوب. حديث هذا في 3 صحابة يروون عن بعض، لاحظ أبو جحيفة صحابي والبراء صحابي وأبو أيوب صحابي الأنصاري اللي هو جد أبو إسماعيل هروي. على فكرة أبو إسماعيل هروي الأنصاري يرجع لأبو أيوب هذا اللي قبره عند الروم، قبره عند القسطنطينية تقريبا أو كذا اللي العثمانية سووا عليه مزار وكذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيقه هو أبوال عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علينا يهودية استوهبتها طيبا، يعني استعارت عائشة منها طيب، استوهبتها طيبا فوهبت لها عائشة، هي جاية تستعير من عائشة عفوا، فقالت أجارك الله من عذاب القبر، يهودية تدعي لها تقول أجارك الله من عذاب القبر. قال فوقع عائشة تقول فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فذكرت ذلك له قلت يا رسول الله إن للقبر عذابا؟ قال نعم إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. حدثني أبي على فكرة اليهود اللي كانوا في زمن النبي اليهود اللي معظمهم إما أسلموا أو أجلاهم النبي، الفئة هذه من اليهود تقريبا انقرضت اللي جمعت بنو قريظة وبنو قينقاع وبنو النضير أو انصهرت في فئات أخرى. اليهود اللي كانت تعيش الذين كانوا يعيشون في الجزيرة لا نعرف عنهم شيئا سوى الموجود في المصادر الإسلامية فقط، وهم قسم معين من اليهود، ويبدو أن العلم اللي عندهم كان واسع جدا. وهؤلاء لا لا لا ليسوا كاليهود الآخرين، اليهود الآخرين دايحين كانوا جدا، هؤلاء كانوا أهل العلم شديد، أهل العلم عالي. هم ويهود الشام كانوا أهل العلم عالي، وهؤلاء عامتهم معظمهم إما دخل في الإسلام أو بادوا مع تلك الأم التي بادت. حدثني أبي قال حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا قدامة بن عبد الله العامري عن جسرة قال حدثتني عائشة قالت دخلت علي امرأة من اليهود فقالت إن عذاب القبر من البول. جسرة يقول البخاري عندها عجائب، جسرة دخل حديث على بعض، الحين جابت حديث البول دخلته على هذه، على أنه ورد حديث عن النبي أن أكثر عذاب القبر من البول. فقلت كذبتي؟ فقالت بلى، إنا لنقرض منه الثوب والجلد. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة وقد ارتفعت أصواتنا، فقال ما هذه؟ فأخبرته بما قالت، قالت فقال صدقت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومئذ إلا قال في دبر الصلاة اللهم رب جبرائيل وجبريل وميكائيل وإسرافيل أعذني من حر النار وعذاب القبر. حدثني أبي قال حدثنا الحكم بن شعيب، وهذا دخلت حديث إسرافيل وجبريل مع الحديث قيام الليل، جسر جابته ودخلته على القصة هذه. فهي فعلا على البخاري ما إلا لما يقول عندها عجائب، تجيب ثلاث أربع حديث تجيب دقينة بخلاطة داخلها على بعض. قال حدثني أبي، ولا النبي ورد أنه كان يستعيذ بعد هذا لكن مو هذه اللفظ. حدثني أبي قال حدثنا الحكم بن نافع حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة عن ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول شعرت أنكم تفتنون في القبور. فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما يفتن اليهود. قالت عائشة رضي الله عنه فلبثنا ليالي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. هذا في مسلم. حدثني أبي قال سبحان الله أكثر رفاق الحديث مباشر، لهذا البخاري اجتنبه. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعب وحدثنا سعد بن إبراهيم عن نافع عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها لنجا منها سعد بن معاذ. ضغطة القبر هذا فيه حديث وثابت، والضغطة هذه قال بعض الناس أنها بدل اللمم الذي يفعله الناس، فلهذا حتى الصالحين لا ينجون منها الضغطة هذه، هذا مثل الغم اللي يجيك في الدنيا وكذا يكفر ذنوبك. حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر. هذا الاعتدال، عاد هو الغنى له فتنة والفقر له فتنة، وشر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والماثم. هدية النبي صلى الله عليه وسلم رائقة، فيها ابتهال وانكسار، وفيها سبحان الله لا نظير لها، لا نظير لها أبدا. حدثني أبي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من عذاب القبر من عذاب جهنم من فتنة المسيح الدجال. طيب حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وشر فتنة المسيح الدجال وشر فتنة المحيا والممات. حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأوزاعي له مثله، الأوزاعي له إسنادان ويحتمل منهم إمام واسع الاطلاع. حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد يعني بن سلمة عن محمد بن يعني بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات من عذاب القبر من شر فتنة المسيح الدجال. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة قال سفيان يرفعه قال إن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. الإمام أحمد قال هذا كأنه ضرب مثل لأنه يمنع من لبس النعال في القبر. ومنهم من قال هذا على ظاهره المنع بينها ولكن هم يعني إذا كانوا أمامه ابتعدوا. أسمعه الله هذا للدلالة يعني هذا الحديث للدلالة على أنه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ليقوى الإخلاص في قلبك لا ينبغي أن تأبه للناس مهما كانوا يحبونك مهما كانوا كذا لا ترائيهم يعني لا تفضل إرادتهم على ما أراد الله عز وجل لأنهم في النهاية سيهيلون عليك التراب وتسمع خفق نعالهم. حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب قال سمعت أبا هريرة يقول على المنفوس الذي لم يعمل ذنبا قط اللهم قه عذاب النار. يعني هو يصلي على منفوس ما عفوا عذاب القبر فكأن العذاب المراد فيه الضغطة ها هنا. حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد قال حدثنا أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط لبني النجار حائط البستان فسمع صوتا من قبر فقال متى مات صاحب هذا القبر. الأصل عدم السماع لكن الله عز وجل يسمع يعني لكي يفهم الصحابة. قالوا مات في الجاهلية. قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. إذا الأصل في عذاب القبر أن الله مخفيه ولكن قد يرى بعض الناس شيئا من هذا للموعظة لكن هذا الأصل. حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت قاسم الرحال سمع قاسم الرحال أنسا يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم خربا لبني النجار كأنه يقضي حاجة فخرج إلينا مذعورا وفزعا وقال لولا ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب القبور أهل القبور ما أسمعني. طيب نقفها هنا ونجيب على بعض الأسئلة مع أنها أسئلة برا القصة لكن الله المستعان. هل صواب أن يقال الأفضل في قيام رمضان 11 ركعة مطلقا؟ الواقع أن مثل هذا القول لو قلناه إذن سنقول أن الصحابة والتابعين كانوا مداومين على غير الأفضل. فالذي يبدو أن 11 ركعة من النبي صلى الله عليه وسلم ليست كما نحن. فإذا صلى الإنسان في الجماعة وفيهم الضعيف يراعي كثرة الركعات مع كثرة السجود مع تخفيف القراءة. النبي كان 11 ركعة بالكاد تستوعب صلاته لطول القراءة. فالصحابة إيش فعلوا بفقههم؟ قللوا القراءة وكثروا الركعات خلوها 20. فهذا هو اللي ينبغي والأفضل. ونص على شيخ بارك الله فيك لو كان مسلما حالتين لو كان مسلما أخذ الربا جاهلا لم يعرف أن الربا متأثر لا يعرف شيء وأخذ الربا هكذا وبعد هذا يعني عرف عليه أن هذا يعني حرام وماذا يفعل بهذه النقود الربوية. والسؤال الثاني نفس السؤال شيخ ولكن هو كان يعلم أن الربا حرام ولكن أخذ كان فاسقا. الذي لا هو في كل الحالات يستحب له أن يترك هذا والذي يعلم يجب عليه هذا والذي لا يعلم بعضهم يقيسه على حالة المشرك الذي قال له الله عز وجل وذر ما بقي من الربا. وتراجع كلام ابن تيمية في المسألة وغيره. طيب هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.